فمنها كيف؟ لأن مناش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم يا إخواني الكرام. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستطيع اليهود أن تنخرها، بينما التربية اللي رانا احنا مربينا هي اللي لعبوا فيها اليهود ودخلوا لديارنا، راهم يديروا في التمثيليات والتلفزيون داخل ديارنا، وراهم في جيوبنا اليهود، المعبور والكاس والروز ما يطرى في جيوبنا، فمنا كيف؟ الطابة العالمية خذوها عني، المصانع نتاع الطابة العالمية والله غير تاع اليهود. فمن كيف الطابة هذه اللي راهي تجيكم وراه جاي رمضان تولي تشري المعبور ب20,000 وتبخر يقول لك باه نجوز الظهرة ويقول لك اليهود مالي انا نعاونه في اليهود. فمن كيف التلفزيون هوليود اللي راهم الافلام تاع الامريكان يهود، الروز مايس يهود، الريم الكاس هذاك اللي قالك فليو كله تاع اليهود، مصانع عالمية في بريطانيا وفي أمريكا انتع اليهود، من وراء الطابة العالمية كامل اليهود، ومن وراء المخدرات العالمية اليهود. قد دخلوا إلى عقر دارنا، قد دخلوا إلى جيوبنا، قد دخلوا إلى مساجدنا هؤلاء اليهود الذين نتبجح ونقول اليهود لابد نحاربهم. نحاربهم لما يقولوا جيوبنا ما فيهم إلا السواك الشرعي، إلا المصحف، إلا ذكر الله. نحاربهم لما تولي بيوتنا طاهرة ليس فيها إلا تلاوة القرآن، ليس فيها إلا ذكر الله، والبيوت فيها أزيز كأزيز النحل من قراءة القرآن ومن تلاوة الأحاديث الصحيحة، هنالك لا بقاء لليهود. أما واليهود في بيوتنا فهيهات أن نحاربهم. إذا رحنا نحاربهم يقولوا اسمعوا رحوا خرجنا غير ما دياركم وحاربونا بعدين ما تراكم. فمن كيف ما كاش منها ما تغلطوش، ما يغلطكم حتى واحد. فمن كيف ورانا نزيدوا نتكلموا. هذا الصحابي هذا اللي بدأ بغاو يخدموه شوفوا لا ينخدم ولا ما ينخدمش، إلا هو ذكير ولا هو حديد حالية. فمن كيف قالوا له واش رايك هذا قفة تاع الذهب ديها، ولكن نقصنا شوية. فمن كيف بدل ما تقول باللي القضية لا عندكم قنطار قول عندكم زوج قناطر، ودي محمد انت صاحبك يا راك في المدينة ما يشوفكش، ديروا نص قنطار وقولوا هذا السنة هذا الصابة ما جابت، الصابة السنة هذا ما جابت، كيما الله غالب صح. وعطاوا له قفة ذهب. فمن كيف لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. شوفوا الإسلام إلى ما انطلق كما انطلقوا هذا والله ما نرفع رصاننا، وتكون عندنا الدنيا كلها صوارخ والدنيا كلها دبابات. الدبابات العظيمة هي تاع القلب، دبابات الإيمانية، الصواريخ الإيمانية، القنابل الإيمانية هي الأولى، وبعدين نجيب الحجر تخدم به. الكل يا إخواني الكرام العصينا خدموا بها إذا كان عندنا الإيمان. فمن كيف والله الصحابة حاربوا بالعصي، فيهم اللي حارب بالعصي ما عندي حتى سيف. واحد الصحابي قال له أعطيني سيف، قال له رسول الله ما عندي سيف، الرسول ما عنده سيف، قال له يا رسول الله حارب أعطيني سيف. أخذ ضب الرسول رفد خشبة قال له هات ارفد الخشبة هذيك حركها ولا السيف من أمضى السيوف. فمن كيف لأن دار إيمان باللي حارب عطالو ربي عطالو الرسول صلى خشبة صفحة السيف في يده مبارك وحارب فيه حتى مات فيه حتى بقات في الذرية تاعو جيل بعد جيل. فمن كيف لأن عنده إيمان بقى يحارب ربي يقيض له سيف. فمن كيف هكذا احنا يجب يكون عندنا الإيمان هو الأول. احنا الآن رانا نحوسوا على الدبابات والطائرات وقلوبنا فارغة، رانا الآن نضاربوا على الحمص، ما تنشوفوا راهم يضاربوا على الحمص، راهم يضاربوا على هذه الطوماطيش، راهم يضاربوا عليها. قال لك الإسلام وراء الإسلام اليهود يضربوا الحمر، اليهود الذهب لو كان تحط له ما يضربوش عليه، يجي هذا مور هذا وكل واحد يدي الشحال الدم له. احنا على جلدوش كيلو وجي فارح وفارح كأنه دال جنة عن اليمين وعن الشمال، على جلد كيلو حمص بس يجوز رمضان. يا اخي رمضان نجوزه احنا بقراءة القرآن وبالتراويح، هذا اللي يفكروا فيه، ماشي يفكروا احنا على الكميات وعلى وعلى المشروبات وعلى المآكل. هذه تاكلها صباح تاكلها العشية تروح صباح، هذا هذه الشهوة تحل للذة مؤقتة لا تزيد على خمس دقائق. الميدان الخراني فينا، القافز فينا، ولا الباطيء فينا، يجلس 10 دقائق وينوض على الميدا، صح ولا لا؟ يجلس عام كامل وياكل، خلاص مجرد ما يشبع كرسي ويخضر في الماكلة هذيك هي كراهة، ينوض ويخليها، هذه هي الشهوة اللي يعني نحوصوا عليها، بينما احنا نحوصوا رمضان الحاجات اللي دخلت، الحاجات اللي دخلت وتبقى مسجلة عند الله ويوم القيامة تشفع فينا. يجي القرآن يقول يا ربي كان يقراني، كان يصلي لي، يجي التراويح يدافع، يجي القرآن يدافع، يجي رمضان يحاج عنك حتى يدخلك إلى الجنة. هذا هو اللي نحوصوا عليه، ما نحوصوا على الكميات. يا إخواني الكرام انتبهوا جيد، رنا بعد بزاف، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. هل صحابي واش قال لهم لما قالوا القفة عذاب؟ واش قال لهم يا اخواني الكرام؟ قال لهم يا معشر يهود، اسمعوا مليح، قال لهم يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي، والله ما كرهكم كره دخول جهنم، وما ذلك بحامل على ان احيف عليكم. قال لهم انا نكرهكم وما نبغيكمش، ولكن هذاك الشيء اللي كره تاعي في قلبي ما نظلمكمش. الإسلام ما يظلمش ولا يهودي ولا نصراني. يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحامل على أن أحيف عليكم أو أن أظلمكم، وأن الذي أعطيتموني فإنما هو سؤت لا ينبغيني أن أخذه. قال لهم أنا نكرهكم وما نبغيكمش ولكن ما نظلمكمش، يعني كي نقسم في اسمها الإيالي ما تقولوش راه ظلمنا، وهذا الشيء اللي عطيتوه لي وما نظلمكم، وهذا الشيء اللي عطيتوه لي وقلتوا لي بلي باش تنقص لنا شويه فمنها كيف، هذا راه سحت وحرام وما ينبغيش باش ناكلو، ردوه ودوه انتوما. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. واش قالوا اليهود؟ قالوا هو هذا ما يصلحش وكذا كما قالوا احنا ياك هذا واعر. واش قالوا؟ لأنهم يعرفوا الحق، والله اليهود الآن يعرفوا الحق سن ما نعرفوا احنا، وراني نقول لكم ما نستناو ما تقولوا الشيخ راهي بالغ. واش قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. لما قال لهم بلي أنا نكرهكم وما نظلمكمش وشي قسمة اللي قسمتها قسمة حقيقية شرعية، مانيش ظالمكم لأنكم يهود أو لأنكم مسلمين، أنتم يهود نكرهكم وما نظلمكمش، وهذا الشيء اللي أعطيتوه لي باش نقتلكم هذا سحت وحرام ما ناكلوش وما نديش. واش قالوا؟ قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض باش قامت؟ قامت بالعدل يا إخواني الكرام، السماء والأرض قامت بالعدل، وكما قال العلماء قديما وحديثا العدل أساس الملك، هذه ديرها أمامك اكتبها في لوحة وحطها أمامك، العدل أساس الملك، يعني دولة إذا كانت تعدل تمشي ربي يرفعها وتمشي ولو تحت الطاعة عادلة ما فيهاش ظلم، ودولة ظالمة تتنحى ويلوك في الكعبة، فهمنا ولا ما فهمناش؟ لأن الظلم ربي سبحانه ما يخليش على وجه الأرض، والعدل يخليه يا لو كان تعليمه العدل يخليه يلوكان تعليم. فهمنا ولا ما فهمناه؟ العدل أساس الملك، هذه قاعدة معروفة مطاردة، واللي يبغى يقرأ تاريخ يقرأ. إذن هما واش قالوا اليهود لما عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لم يستطيعوا أن يخدمونه بتلك الخدمة الماكية، فمن أخيه قالوا يا معشر يهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم، ولكن هذا الذي أعطيتموني إياه هذا سحت فلا ينبغي لنا أن نأكله. فلم يتمالك اليهود أنفسهم إلا أن قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذه اسمه الأرض، هذا الشيء اللي قامت به اسمه الأرض، يعني العدل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وأصبح يتمثل في جيل الصحابة، هكذا قامت اسمه الأرض. قدموا يا إخواني الكرام ثانية بارك الله فيكم، دعوا الفسحة لإخوانكم بارك الله فيكم. خيبر هي آخر إلاع اليهود في المدينة، وكانت تبعد عن المدينة بحوالي 360 كيلو للذاهب إلى الشام. اللي عود رايح للشام يلقاها على اليمنى ب 360 كيلو من المدينة. ولا زالت يا إخواني الكرام حتى الآن القلاع والآبار كل شيء ما زال حتى الآن. لما تروح تقول يهود البارح خارجوا، ما زالت الآن الطوب نتاع واسمه أحمر والحجرة حمراء والغرقة حمراء وكل شيء ما زال الآن. الحصون والقلاع تاعهم ما زال حتى الآن في خيبر. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم غلبهم غلبة عظيمة، وكبر التكبير العظيم التكبير الحقيقي عند حصونهم وقال الله أكبر خربت خيبر. فمن كيف لما قالها خربت؟ فمن كيف؟ لماذا؟ لأن كان جاب الإيمان والصحابة بقلوب عامرة بالإيمان، فلما قالها تحققت. ولكن احنا الآن لما قلوب فارغة من الإيمان انظلوا نكبروا الغبار ما نطيروش مناش، لأن القلوب فارغة. فمن كيف؟ القلوب فارغة من الإيمان والبطن عامرة بالحرام والعياذ بالله، والقلوب العياذ بالله فارغة. لذلك يا إخواني الكرام نكبر أو لا نكبر والله لا نثير حتى عجاجة واحدة. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل بالجيش الإسلامي أمام حصون خيبر كبر التكبير العظيم وكبر معه المسلمون وقال الله أكبر خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فمن كيف؟ ولما أعطى الراية قال وين علي؟ قالوا له راه مريض. وفد الراية العظيمة راية الإسلام الحقيقي ارفعها، وقال وين راه علي بن أبي طالب؟ قالوا له راه مريض، إنه يشتكي عينيه، راه يشتكي من عينيه. قال لهم روحوا جيبوه. فأتى علي رضي الله عنه يعني ورجلاه يعني تخطان بين رجلين، جابوه يمشي بين زوج رجال، عينيه ما يشوف قصر الرمد. فمن كيف يمشي من زوج رجال يقودوا به حتى وصلوا للرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام كما قلت لكم هو كله بركة، فليس فيه شيء والعياذ بالله كما فينا نحن نجس. لحم بركة، البزاق بركة، حتى البول تاعو بركة، شربته ماء برات من البرس. فمن كيف تثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده إيجانة في بيته يبول فيها كيجي الأيام تاع البرد يبول فيها ما يخرجش برا. فمن كيف؟ وبعدين بان فيها مرة وقال الوصيفة تاعو قال لا اديه لوحيه برا فرغيه. كي خرج الطيقة قول الرسول ولوحو شرباته، كانت مريضة بالبرس برات. فمن كيف؟ باش ما تغلطوش، هذا نبي الرحمة فهو مبارك من ساته إلى رأسه. أمسك البوزاق تاعو ودفله في عينه ولا يشوف شوف عمره ما شافه، ولا يضوي كما تقولوا انتما ضوء لعمره لا ضوى كما هو. قال له ارفض الرايه وتوكل على الله يلا، وانطلق وراح. لما وقف عند الحصن تاعهم عيط له واحد من اليهود قال له شكون انت؟ اشكون انت اللي جبت الرايه؟ قال له انا علي بن ابي طالب. قال له واش قالوا اليهودي؟ اسمعوا اليهود كي يعرفونا يعرفونا، يعرفوا اللي طير الغبار من اللي ما يطيرش، يعرفوا الصقر اللي يصيد من الصقر الجايح، يعرفوا الطاروس اللي يقبض الارنب من الطاروس الجايح. اليهود يعرفوا لما طلع عليه وشافوا قالوا شكون انت؟

وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 520 سنة. شحال هذا؟ 15 قرن. ياك من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم العهدنا شحال؟ 16 قرن. 16 سيدها 15 شحال؟ 31 قرن. والهود مشتتة، واليهود مشتتة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الذي حكم عليه في الأزل بالتفريق والتشتيت، وقطعناهم في الأرض أمما. كاين ولا ما كايناش؟ قال لك ربي حكمت عليهم وغضبت عليهم وقطعتهم في الأرض أمم. طيب ما الذي دعا اليهود إلى أن تجمعوا مرة ثانية لكي يحقق الله تبارك وتعالى مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجتمعون مرة ثانية؟ وإذا اجتمعوا مرة ثانية لابد أن يجتمعون في مكان له في قلوبنا مكانة عظيمة، وإلا لو كانوا يجتمعوا بالآن ما يمنش فيهم يجتمعوا على روح. اجتمعوا في صحراء كندا ولا يجتمعوا في صحراء تاع أمريكا؟ يجتمعوا اجتمعوا في فريق لاتب ورسالهم يديروا دولة وش لعندنا علاقة بهم. إذن يبين لك من يجتمعوا في مكان كل مؤمن، حتى بعض الناس تاركين الصلاة ويتكلم من كيف يقول قضية القدس كيفاش يدوها هو ما يفهمش من كيف سكير غير بيد ولكن ما يفهمش فيها من كيف. إذن اليهود يزيدوا يتجمعوا يتجمعوا في مكان له قداسة في قلوب المؤمنين، لذلك المؤمنون كلهم كبيرهم وصغيرهم أنثاهم وذكرهم يتحركون دائما، عواطفهم دائما تتحرك ناحية القدس السليم. أعاده الله علينا يا إخواني الكرام. اليهود يا إخواني الكرام لم يستنكفوا ولم يحتقروا أنفسهم أن كونوا دولة تنطلق من التلمود. الآن كان أسألكم سؤال وأقول لكم، اليهود هل هو الآن دولة شيوعية ولا دولة دينية؟ اليهود هل هي دولة شيوعية تكفر بالدين ولا دولة دينية؟ أتكلموا خافوا دولة دينية. الحمد لله اللي قلتها. طيب وين راه الآن إحنا اللي بغينا نجاهدوا؟ وراء الدولة الدينية اللي نجاهدوا فيه اليهود دين باطل، وقالوا نحن دولة دينية نؤمن بدين موسى، نؤمن بدين موسى، ودين موسى هو الذي ردنا إلى هذه البقعة. وأنا نعطيكم قرارات ثابتة من التاريخ وما جاءت الآن مدونة أن عدو الله الكبير اللي يسمى أبو اليهود يسموه بابات اليهود، هيرتزل، هيرتزل بابات اليهود دار أول مؤتمر عالمي في سويسرا، مؤتمر با هذاك اللي اليهود رفعوا به رسالهم لأول مرة على وجه التاريخ بعد 30 قرن من الزمن. اجمع اليهود في المؤتمر هذا سنة 1885 ميلادية. همنا اجمعهم يا إخواني الكرام. لما اجمعهم قال لهم تعلمون لماذا جمعتكم؟ قالوا لا نعلم. وجمع العلماء وجمع الرهبان وجمع الناس الكبار وجمع الناس ذوي الهيئة والمربين وكل شيء، قالهم جمعتكم لكي نكون لكي نجعل أسس لتكوين الدولة اليهودية الموعودة في التوراة، لأن التوراة قالت لنا ديروا دولة، نجمعتكم باش نديروا دولة. انطق واحد شوية عقله خفيف قال له كيفاش تدير دولة وتعرف اليهود وين راهم؟ قال له اليهودين الاخراني راه هناك في ادنى افريقيا، والاخر راه هناك في ادنى روسيا، والاخر في امريكا، كيفاش تجمعوا اليهود؟ والكبار راهم عارفين كانوا هنا عندنا فمن هكذا كانوا في كل مكان. قال له كيفاش تجمعهم؟ راك عارف واش راك تحسب؟ قال له راني عارف. واش قالوا يا اخواني الكرام؟ قالوا أنا أؤمن أنها ستكون لنا دولة يهودية. قالوا لأنني أؤمن بأربع مبادئ هي متوفرة لنا في هذا الوقت. قالوا أنا نامن باللي تكون عندنا دولة لأنني نامن بربع حاجات موجودين عندنا. أصلا ربع حاجات هذا احنا عرفنا الرؤساء ما تكلموش على هذا الشيء. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، كيفاش نحاربوا اليهود ما حبوش يهضروا عليه ما يأمنوش به، بينما اليهود أمنوا داروا دولة. قالوا أنا نأمن لأن عندي أربع أشياء متوفرة فينا وهي المنطلق الدولة اليهودية. واش قالوا؟ قالوا يلا أعطيني هذه الأربع أشياء أمام الناس. قال لهم التوراة، نؤمن بالتوراة. التوراة وشنا؟ هي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى. فهمنا كيف؟

كان داير كاسيطة ولاهي بها ودخل قتل روحه وخرب سيارته وكل شيء. مسكوا الراجل قال له قل يا عبد الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدأ يغني كما الكاسيطة راه يتغني. راح الراجل اللي ضرب ما عرف شنو ينحبس هذيك الشريط هذاك ضربوه كسروا حبسوا. قال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله. يا اخواني الكرام اقسم بالله وانا في المسجد الا بدا يغني وقال ان امام في المسجد هو اللي صارت له الحادثه هو اللي كان واقف على هذا الراجل هذا. قال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله بدا يغني لان القلب تاعه معلق بالغنى جاي يجري هو في الغنى وحياته كلها غنى والسياره معمره بالاشرطه تاع الغنى قلبه معلق بالغنى ويقول له قل لا اله الا الله ويقول وهو يغني فهمنا يغني حتى مات يغني. قال لي وزعفت عليه قال لي ضربته بكف قال لي ضربته بكف باش يضحى وراح يموت. قال لي قلت انا درك نكمل عليه اضربه بكف كيما نقول احنا باش ينبهوا اجلس يغني لان قلبه تعلق بالغناء. هكذاك احنا يا اخواني الكرام نقول لكم خلي قلوبنا تتعلق بربي سبحانه. العز لنا والتمكين لنا والشرف لنا والعظمة لنا إذا تعلقنا بربي سبحانه. إذا كنا متعلقين بالله تبارك وتعالى حق التعلق قلوبنا دائما تنطق في الدنيا ربي سبحانه يكرمنا وفي الدنيا نعيش أعزاء ذوي تمكين وفي الآخرة الله تبارك وتعالى يثبتنا كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم القيامة. فهمنا كيف يثبت ربي سبحانه المؤمنين يثبتوا في الدنيا العمل الصالح ولما يجي الروح بتاعه تثبت يثبت بالشهادة ولما يجوا الملكان منكر ونكير ينوضوه يثبت واللي ما يثبتش لما يجوا ليه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وحل فمه الشريف وقال لما الإنسان يكون مدعدع في الدنيا ما هوش عارف واش راه يدير راه جالس غير يكفري هنا ولا ايه اللي داروا هاي روح يجري ليها كي يديروا حتى على حاجة ما عندها حتى قيمة يروح يدير معهم السيرة ويجيبها على الدار ويحطها عنده نشوة انتع السيرة كما يقولون انتع السربيس كما تقولون انتم ولا انتع العشين كما بغيتوا قولوا وين يروح كذا فهمنا كيف هذا يوم القيامة لما يروح القبر ويبدأ يسألوا فيه يقول ها لا ادري والله ماني عارف شفت الناس يصلوا صليت شفتهم يصوموا صم شفتهم حجوا ديت الدراهم وراح تحجيت مانيش عارف لا اله الا الله وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحل فمه ويقول ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت شفت الناس يقولوا قلت شفت الناس يخدموا خدم وهكذا ما هوش عارف عايش في الدنيا هذه مثل ما عايش هذا مثلا الاشياء اللي ما عندهاش جذور فمن أكيد بينما المؤمن الصحيح يعيش مثل الشجرة القوية مثل النخلة مثل الزيتونة جذوره عامقة في الأرض وأغصانه ناتجة وأغصانه مفرعة في السماء ذات خير وذات عطاء فمن أكيد هكذا يا إخواني الكرام والله لا عز لنا ولا تمكين إلا بالرجوع إلى الكتاب إلا بالرجوع إلى السنة. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النفس محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية بالجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر هاتف 0219654436 سيدي بالعباس هاتف 0485546430 ناسوق 0485426